إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وأنهى وإنما توعدون آت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد موضوعنا اليوم عن آفة اجتماعية خطيرة. آفة تصيب جميع مجالسنا، تصيب جميع مجالسنا، تحصد حسناتنا، حتى قال عنها الإمام الغزالي إن هذا المرض المضاد إنما هو من الموبقات للحسنات، مثل من يفعله كمثل رجل أتى بمنجنيق يضع فيه حسناته ويريد يمينا ويسارا وشرقا وغربا. قال عبد الحسن البصري إن هذا المرض وهذه الآفة أسرع في دين الرجل من الأكلة في الجسم. وبالرغم من ذلك فإن هذه الآفة وهذا المرض العضال إنما هو فاكهة المجالس، لا يخلو منه مجلس. إنه الغيبة، الغيبة كما عرفها العلماء هي ذكر العيب بظهر الغيب، ذكر العيب بظاهر الغيب. قل من يلزم من هذا المرض العضال الذي له أضرار كتاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم لأصحابه: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. وكان ذلك غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم، حال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم لما يسألهم عن أمر في الدين يقول: الله ورسوله أعلم، تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الغيبة ذكر أخاك بما يكره. قالوا: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. نرجع تاني للحديث. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم صحابته عن: أتدرون ما الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره، تذكر عيوبه وما يكره أن يسمعه تذكره في حال غيبته. الغيبة تذكر شيء في بدن هذا الأخ الغير موجود هو يذكر ذلك أو في ثيابه أو في ماله أو في أهله أو في ولده أو في أقواله أو في أفعاله أو في حركاته أي شيء يتعلق بهذا الشخص هو يكره أن يسمعه فتذكره عنه في غيبته فقد غتبته. الغيبة مش لازم تكون باللسان بس، ده ممكن تكون بالأفعال، ممكن تكون بالعين، ممكن بالغض، ممكن بإخراج اللسان، ممكن ببعض الإشارات، أي شيء يفهم منه تنقيصه هذا المسلم هذه غيبة، وهي كبيرة من الكبائر حاصدة للحسنات. يعني تعمل لغيرك، تأتي يوم القيامة ومعك حسنات من الجبال تذهب هباء منثورا من جراء الغيبة، ولذلك سميت حافظة الحسنات، بتحفظ الحسنات بتاعتك. تعمل لغيرك، تعمل وتتعب نفسك في العبادة ويأخذ غيرك هذه الحسنات منك يوم القيامة جزاء وفاقا بما وقعت في عرضه في الدنيا. يبقى الغيبة انك تذكر اخاك بما يكره وهو غير موجود. لكن لو لم يكن فيه ما تقول فهذا اثم اشد وذنب اشد يسمى البهتان. يبقى وقعت في الكذب لان هو ليس في هذه الامور وايضا اختفوا، يبقى هي غيبة وكذب وافك واضطراء على هذا الاخ الغائب. يبقى ان كان فيه ما تقول فقد اختفته، وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني ظلمته وافتريت عليه، وهي اشد من الغيبة. والغيبة باب للبهتان، يعني لما تبدأ تذكر عيوب أخيك بما فيه قد يجرك الشيطان لكي تنتصر لنفسك أن تذكر ما ليس فيه فتقع مع الغيبة في البهتان. الغيبة كما يقول ابن حجر الهيثمي في كتاب الزوائد عن اقتراب الكبائر عدها من كبائر الذنوب، يعني امر كبيرة. ليه؟ هو ذكر حديث استدل به على انها من الكبائر. ايه الحديث ده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الدم يعني القتل، والمال يعني السرقة والغصب. قال وكلاهما من كبائر الذنوب بإجماع أهل العلم. فقرر صلى الله عليه وسلم معهم العرض. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يبقى زي ما السرقة حرام، والغصب حرام، والقتل حرام، الوقوع في عرض المسلم حرام مثلهما، وكلاهما من الكبائر، فالغيبة من الكبائر. بل هنشوف ان عليها وعيد النار لما هنتكلم الان. ادلة كثيرة تدل على انها من كبائر الذنوب، وقل من يسلم منها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الاول نذكر الايات. يقول الله عز وجل ولا يغتب نهيهم ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتم. اول الايه نهى الله عز وجل المؤمنين ان ياكل الغيبه، ان يغتاب بعضنا بعضا، ثم شبهها بشيء تشمئز منه النفوس. ان الواحد كده يجيب اخوه ياتي باخيه بعد ان يموت فياكل من لحمه وهو ميت، امر تنفر منه النفوس. مجرد ذكره انت تقشعر من ذكر هذا، ازاي انا اعمل كده؟ ازاي اكل من لحم اخي وهو ميت؟ هو كده زي ما بيقول ابو هريره في بعض الروايات ان كان في سندها بعض، بيقول ان اللي ياكل لحم اخيه في الدنيا يكلفه الله ان ياكل من لحمه في الاخره في نار جهنم. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى اثر اللحوم من اثر الغيبه بين ثنايا الناس. يعني لما يجي واحد يكتب واحد كده يقول له ارى اثر لحمه بين اسنانك، يعني اكل حقيقي، يعني فعلا انت بتاكل من لحم اخيك. ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم، لا نحب فكذلك لا نغتاب. يقول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. السمع والبصر والفؤاد وكل الجوارح تسال عنها يوم القيامه، فينافح عنها اللسان فيختم الله عز وجل عليه فتتكلم الاعضاء وتشهد بما فعل. الانسان يوقف يوم القيامه ويسال عن حصائد جوارحه يوم القيامه. يقول الله عز وجل ما يلفظ من قول، اي قول، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عزيز. الملائكه بتكتبه والحفظه بيسجلوه، اما يسجلوا صاحب الحسنات او صاحب السيئات. يقول الله عز وجل ويل ويل واد في جهنم تشتكي جهنم الى ربها من شده حره. ويل لكل همزه لمزه. مجاهد يقول همزه الذين ياكلون لحوم الناس. يجي في وعيد في النار اهو، يجي كبيره من الكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها، فجاء ذكر صفيه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فاخذتها غيره في النساء. قالت يا رسول الله حسبك من صفيه انها هكذا، واشارت بها يعني هي قصيره، يعني كمان ما اتكلمتش تشاور بس، حسبك من صفيه انها هكذا، واشارت بها يعني قصيره. النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال لقد قلت كلمه لو مزجت بماء البحر لمزجته. يعني ماء البحر اكبر مياه يعرفها العرب، يمكن ما كانوش يعرفوا المحيط، يعني مش نهر ولا سرعه ولا جدول ولا عين ماء صغيره ولا بئر ولا نهر، لو مزجت بماء البحر هو لا انتهاء لكثره مائه. اللي يضرب به المثل في كثرة الماء، ماء البحر ده مالح لكن ملوش رائحة ولا له لون، المية دي ملهاش لون ولا رائحة. ان هي تقول عن صفية انها قصيرة، قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني هذه الكلمة لو وضعت وجسمت وتجسدت وخلطت بماء البحر لغيرت منه. يبقى ماء البحر ليه لون وليه طعم وليه رائحة من أثر هذه الكلمة. دي بس كده ايه، غير النساء بتقول حسبك من صفية انها قصيرة. جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا فهبت ريح منتنه جت علينا كده ريح كلنا شمينا ريحه منتنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتدرون ما هذه الريح؟ هذه رائحه من يغتابون المسلمين. كان في بعض المنافقين وقعوا في بعض المؤمنين فارسل الله عز وجل هذه الريح علامه للنبي صلى الله عليه وسلم على وقوع الغيبه منه. يبقى الغيبه دي ليها ريحه، طب احنا ما بنشمهاش ليه؟ لان هي اصلا ملأت انوفنا وملأت الجو من حولنا. انت بتكون عايش كده في مكان نقي ويجيلك شويه دخانه هتعرف ان في دخانه جت، لكن لما تكون عايش في مكان كله دخانه خلاص انت اتعودت على شم رائحه الدخان. ده بيجي الاصل انت مش هتحس بيه، انت عايش معاه والغيبه تملا مجالسنا، ولذلك لا نشم هذه الريحه من كثره ما تقع فهي الاصل. لكن هي ليها ريحه ورائحه منتنه. حديث عمرو بن سعيد عن ابيه عن جده يقول ان ذكر رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا انه لا يطعم حتى يطعم ولا يرتحل حتى يرحل له، يعني كسوف مش هياكل لما يجيبوا له اكل، ومش هيقوم يسافر ولا يركب غير لما يجهزوها له الناقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد اغتبتموه. قال يا رسول الله ان فيه ما نقول. قال: بحسبكم من اخيكم ذكركم بما فيه. يعني هي دي الغيبه المحرمه. وان كان فيه ما تقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا رفض الغيبه، يعني ما سكتش. ولذلك زي ما هنقول ان المستمع شريك للمغتاب في الاسم. انت قاعد واحد بيغتاب قاعد معاه وساكت، نفس الاسم بتاعه بيجي عليك انت، لالا تغير او تذهب. السلف الصالح زي الحسن البصري مثلا قال: الغيبه اسرع في دين الرجل من الاكله في الجسد. مرض الاكله مرض سريع الانتشار في الجسم، اول ما يجي بيصيب الجسد كله. زي الاكله ما تنتشر في الجسم الغيبه تكتس دين الرجل سريعا والعياذ بالله. بلغ الحسن البصري ان في رجل اغتابه. جه واحد قال له: ده فلان ده اغتابك. راح ذهب لي وخد طبق فيه صنف وراح عطاه له. قال له: ايه ده؟ قال له: ده هديه، انت اعطيتني من حسناتك وانا بدي لك هديه مقابل ما اعطيتني من حسناتك. انت اعطيتني حسنات وانا هديك صنف، شوف مين الكسبان. جه رجل الحسن البصري بيقول له: بلغني انك اغتبتني. انا بلغني انك انت اغتبتني. قال: ما بلغت منزلتك عندي ان احكمك في حسناتي. انت مين عشان اغتابك؟ انت مين عشان اديك من حسناتي واخليك تاخد من حسناتي وتديني من سيئاتي؟ ما بلغت منزلتك عندي حتى اغتابك. قال بعض السلف: السلف الصالح ما كانوا يعدون العبادة في الصيام والصلاة ولكن في الإمساك عن أعراض المسلمين وعدم الوقوع في أعراض المسلمين وأكل لحومهم. هي دي العبادة الحقة، إنك تمسك لسانك. وخلي بالك الموضوع ده هنسمع عن الغيبة النهاردة هنتكلم، لكن هتجد إن هي صعبة جدا. مرض زي ما قلنا مرض عضال، صعب جدا انك انت تتنازل عنه. لكن شوف مثلا محمد بن سيرين بيقول يعني ان اقبح الناس الذين يقعون واكثرهم خطايا الذين يقعون في خطايا المسلمين. أعراض المسلمين. الإمام البخاري يقول: ما اغتبت أحدا منذ أن علمت أن الغيبة حرام. حتى هو ليه كتاب في الجرح والتعديل، حتى ان العلماء بيستفيدوا منه كتير، لان هو كان حريص اللسان جدا انه لا يتكلم حتى في الرواه. احنا زي ما قلت مستثنى، هو كان شديد الحرص في هذه المساله. الامام البخاري. عبد الله بن المبارك يقول: لو اغتبت احدا لاغتبت والداي. ليه؟ لانهما احق الناس بحسناته. يعني لو انا هقع في غيبه مع حد يبقى اغتاب ابويا وامي، ليه؟ عشان هم اللي ياخدوا حسناتي يوم القيامه. ده مين؟ ده الامام عبد الله بن المبارك، امام اهل الدنيا. يقول: لو اغتبت احدا لاغتبت والداي، لانهم احق الناس بحسناتي يوم القيامه. الربيع ابن قتيبة بيقول له: انت ليه احنا ملاحظين لك انك ما بتغتبش حد ابدا؟ قال: اني لست راض عن نفسي حتى انشغل بعيوب الناس. انا مشغول بنفسي، انا خلصت اصلاح نفسي عشان ادور على اتكلم على عيوب الناس. ده كان حال السلف، والبعد عن الايه؟ البعد عن الغيبه. الغيبه دي ليها اضرار جسيمه، ليها اضرار جسيمه على الفرد وعلى المجتمع. نقول اضرار على الفرد. ايه اضرار على المجتمع؟ يعني انا لما اقع في الغيبه، في هذه الحاله انا بتيجي بعض الاضرار عليا في ديني. اول شيء لو انا صايم هي تجرح الصيام وتنقص من اجر الصيام. ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وده من قول الزور ومن العمل بالزور أن تقع في أعراض المسلمين. حتى قيل، وده كتير عن سيدنا عمر وغيره من السلف، إن المغتاب يفطر. كان لهم أقوال كده، إن المغتاب يفطر، يعني الغيبة تفطر، ولكن هذا محمول على نقصان الاجر. يبقى اول ضرر ان هي لو انت صايم بتنقص اجر صيامك جدا، الغيبه دي. ثاني ضرر ان هي من اربى الربا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الربا 74 بابا. الربا 74 بابا. خلي بالك من الحديث ده. ادنى هذه الابواب وادنى هذه الشعب ان يقع الرجل على امه. ان الواحد يذنب امه، ده كانه ادنى باب من ابواب الربا. وان من اربى الربا استطالة المسلم في عرض اخيه. يا سلام. يعني اقل ابواب الربا ان الواحد يقع على امه، والعياذ بالله. شوف احنا طبعا يقع على امه حاجة عظيمة، بل الاعظم منه ان من اربى الربا، من اشد الربا واعظم ابواب الربا، استطالة المسلم في عرض اخيه. انك تغتابه وتقع في عرضه. جداء خطورة الربا، خطورة الغيبة، ان هي من اربى الربا انها تحقد الحسنات. حديث المفلس اللي قلناه كذا مرة، النبي لما يتكلم مع الصحابة: اتدرون من المفلس؟ يقولوا له: المفلس هنا من اللي معاش فلوس، من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من امتي من ياتي يوما. ده خلي بالك الحديث ده، يعني لو قلناه 1000 مرة مش لا نمل من ذكر هذا الحديث. المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وزكاه واعمال كثيره جدا من الحسنات، ياتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا ووقع في هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار. احذر احذر أن تكون ممن يأتون يوم القيامة بحسنات كالجبال فتذهب هباء منثورا من وقوعك في أعراض المسلمين. تلاقي طوابير مد البصر ممن ينتظرون أخذ حقوقهم منك. كل واحد يجي انت اتكلمت عليا كلمة تديله حسنات. الطوابير دي قد تفني هذه الجبال من الحسنات، زي ما قال الامام الغزالي ان الغيبة دي امر عظيم، كأنك معاك منجنيق، عارفين المنجنيق ده اللي هو يعني كفة كبيرة كده وفيها حديدة كده، وواحد يقذف من هذه الناحية يضع فيها مثلا كتلة مثلا حديد ولا نار يرموها على الحصون، فلما واحد يقذف هنا تبص جاي ايه ترميها كده مسافة بعيدة، ده المنجنيق يسمونه الدنفال ايضا. المنجنيق ده كأنك بتاخد حسناتك تضعها في هذه الكفة ثم تلقيها بعيدا يمينا ويسارا وشرقا وغربا وشمالا وجنوبا، حسنات عمالة تذهب منك. ولذلك الغيبة اللي يفكاها في المجالس تسمى حاصدة الحسنات، بتحصد حسناتك وتديك سيئات كمان والعياذ بالله، زي النار لما يجي في الهشيم يسري فيه سريعا، زي ما قالوا المغتاب يعمل لغيره، عمال تتعب نفسك في العبادة علشان غيرك يجي ويجي ياخدها على الجاهز بإيه؟ إنك بتتكلم عليه ومش موجود بما يكره. يبقى الغيبة أضرارها إن هي بتحصد الحسنات، وإن من أرض الربا من أضرارها أيضا كما أنها تؤثر في الصيام أن صاحبها خليق وجدير بأن يهجر. ليه؟ من رأى منكم منكرا فليغيره، تغيره مش قادر تغيره اذهب عنه، وإلا فأنت شريك له في الإثم. يبقى لما تسمع واحد بيغتاب مسلم في مجلسك ذب عن عرضه، اقف مع المغتاب اللي هو انت بيغتابوه رد عن عرضه، فيرد الله ويذب الله عز وجل عن عرضك يوم القيامة. مش قادر وخايف ومش قادر تواجه، لا تجلس في هذا المجلس، اقل شيء انك تنصرف. يبقى المغتاب خليق ان يهجر. دايما كده المجتمع الاسلامي واحد عمال يغتاب، بص ما يحتاج حد يقعد معاه، طالما انك قاعدين معاه وبتسمعوا له انتم شركاء له في هذا المنكر. من اضرار المنكر ان صاحبه في عداد اهل النار. يعني الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم من اكل اكلة باخيه المسلم اطعمه الله مثلها في نار جهنم. مجرد انك تغتابه عند عدو نحو ذلك على ان تحقق مصلحة من مصالح الدنيا لك، بهذه المصلحة تعذب في نار جهنم يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مر ليلة أسري به على أقوام لهم أظفار من نحاس يخمصون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا أخي يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يقعون في أعراض المسلمين. من أخطر أضرار الربا إن أنت بتتتبع عورات المسلمين فيتتبع الله عورتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن المسلمين ولا تقعوا ولا تتبعوا عورات المسلمين. فمن تتبع عورة المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه في عصر غيره. طيب ازاي انا اتوب من هذه الغيبة؟ الغيبة دي فيها مشكلتين. مشكلة ان دي معصية فيما بينك وبين الله عز وجل، انت اعتديت على حدود الله. والامر الثاني انك وقعت في حق مسلم، يبقى في حق بينك وبين الله وفي حق بينك وبين المسلم. اللي بينك وبين الله امر سهل، لان حقوق الله مبنية على المسامحة. الله عز وجل كريم، تتوب وتندم وتستغفر وتعزم على ان لا تعود، ربنا يغفر لك. لكن اين حقوق المسلم؟ اين حقوق الذي اختفته ووقعت في عرضه؟ لابد ان هو يسامحك يوم القيامة، ومكان ذلك على القنطرة، مكان استيفاء الحقوق، لابد ان يرضى عنك. طب اعمل ايه؟ بعض العلماء قالوا انك انت تروح وتقول له انا وقعت في عرضك، انا اتكلمت عليك بكلام كذا وكذا، سامحني. تستحله، من كان له مظلمة من اخيه فليستحله منه في الدنيا قبل ان لا يكون درهم ولا دينار. لكن بعض العلماء زي ابن تيمية وابن القيم وغيرهم قالوا ما اصل الموضوع دوت، انت لو رحت وقلت له انا حصل مني كذا وكذا وكذا، ممكن يجد شيء في صدره وقد لا يسامحك، ممكن لا يصل لك هذا الامر، انت ازاي تقول عليا كده؟ ففي ضغينة. يبقى ايه بقى الاحسن؟ الاحسن انك تذكر شيئا من محاسنه في نفس المجلس، المكان والناس اللي انت اغتبتهم ووقعت فيه في عرضه، في نفس المجلس تذكر شيء من محاسنه وتدفع عن عرض هذا المسلم الذي وقعت في عرضه، فيكون ذلك كفارة لما حدث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، في أمور احنا لا نظن ان هي من الغيبة، من الغيبة، وهي من الغيبة. يعني لما واحد يقول لك انت قلت كذا، تقول انا مستعد اواجهه، انا مستعد اواجهه. طب ما هو الغيبة انت بتذكر شيء هو فيه، ده لو مش فيه كده بهتان، لكن هي فيه، انت ممكن تواجهه، وهذا ليس مدعاة للغيبة. يبقى معنى انك انت ممكن تواجهه انك انت لا يرفع عنك هذا اسم الايه؟ اسم الغيبة. برضو انت مغتاب ووقعت في هذا الايه؟ في هذا الاسم. ايضا من الامور اللي هي من الغيبة وقد يتلبس فيها الامر حتى على المشايخ، اللي لما يذكر واحد مثلا تقول يا عم الله يغفر له، الحمد لله ان ربنا عافانا، انت تذكر اقوالا تعرض به فيها، يبقى انت كده اثبتت عليه هذه الامور، وكمان رأيت ونزهت نفسك ووقعت في مشكلتين، مشكلة الرياء ومشكلة الغيبة. علامة الغيبة يا جماعة انك تحس انك انت بعد ما تنتقش المسلم دوت تحس انك كده ارتحت في حاجة، انت كده ايه اتفشيت، يبقى انت كده وقعت فيه. ولذلك هناك امور هي ليست من الغيبة او من الغيبة المباحة، زي ما قال النووي، دي هنختم بيها ان شاء الله، زي ما قال النووي في كتاب رياض الصالحين، قال فيه ستة امور هي من الغيبة ولكنها جائزة. بس ليه؟ لان في مصلحة كبيرة للمسلمين من ورائها واخدلك، فانت تفعلها ليس للتشفي ولا للتنقص ولا لهضم الحقوق، ولكن نصحا للمسلمين. زي ايه مثلا؟ اهم حاجة ان يكون في مصلحة عظيمة للمسلمين. مثلا واحد جاي يسألك على فلان هيخطب بنت او احنا هنتقدم لفلان، تعرف عنه ايه في الحالة دي؟ قول اللي تعرف. هذا من باب النصح للمسلمين، ما تقولش بقى ما تخبيش، لا ده مش غيبة. ليه؟ لان في نصح للمسلمين. ليه؟ لان النبي فعل ذلك لما جاءته فاطمة وقالت يا رسول الله ان ابا جهم ومعاوية تقدما لخطبتي، اختار لي واحد فيهم يا رسول الله. قال اما معاوية فصعلوك لا مال له، حتى معاوية بعد ما بيجي الخليفة ما كانش معاه فلوس برضه. اما معاوية فصعلوك لا مال له، واما ابو جهم فضراب للنساء، وفي رواية لا يضع العصا عن عاتقه. يبقى النبي تكلم بما فيهم، وهذا ليس من باب الغيبة. باب الجرح والتعديل علماء بيتكلموا الراوي ده فيه فلان وفلان، ده من باب تحقيق الاحاديث ومصح المسلمين، ده مش غلط. لما يكون مثلا واحد من المنافقين او مثلا امر عظيم ومجاهر بصدقه، يجوز انك تختاره، لان طالما ان هو مجاهر كل الناس بتحذر الناس من شره، ولكن لا تتعدى الحدود، تقف مع ما فيه فقط. النبي لما استأذن عليه فلان قال ائذنوا له بئس اخو العشيرة هو، وكلمة للمنافقين ائذنوا له فبئس اخو العشيرة هو. ولما ذكر عنده فلان وفلان قال لا اظن ان فلانا وفلانا يعرفون من امر ديننا شيء، وكان من المنافقين. دي في مصالح تحذير من المنافقين او نصح للمسلمين. مثلا عند القاضي انت راح ترفع قضية على واحد، هتقول له ده عمل فيها كذا وكذا وكذا وكذا، ده من باب اخذ حقك والدفاع عن نفسك، مش التشفي للغير. يبقى هذا يجوز. راح تستفتي مفتي مثلا تقول له لو واحد عمل فيها كذا وكذا وكذا وكذا، او فلان بيعمل فيها كذا وكذا وكذا وكذا، يبقى ده لما تذكر عيوبه هذا ليس من باب التشفي ولكن من باب الفتوى. وان كان الاولى انك انت تقول لو فلان عمل، ما تقولش فلان بيعمل. مثلا في منكر ورسول بيقول من رأى منكم منكرا فليغيره، انت عايز تغير منكر بتقول له فلان تعالى ده في واحد بيعمل كذا تعال روح نغير المنكر ده، يبقى ده من باب تغيير المنكر مش باب انك انت بالايه بتنتقصه، ماشي كده. من باب التعريف مثلا الاعرج، ده عالم من العلماء اسمه الاعرج او الاعمش، كان فيه عمش في عينيه، واخد بالك؟ يبقى انا لا بس اي مجرد ان شخص عرف بشيء معين او بلقب معين انا اذكر هذا اللقب لتعريفه عند الناس، فهذا ليس من باب التنقيص. فالمهم ان حالات اللي تجوز فيها الغيبة نقتصر على هذه الحالات ولا نتعداها. نيتنا اخلاص النية لله عز وجل ان انا انصح للمسلمين مش التشفي والتغير. ثاني حاجة ان انا لا اتعدى ما ذكر فيه، يعني بس ايه بيعمل كذا ما بقولش بقى ايه ازود الموضوع، ولو كان في مفسدة اشد من ذكري لهذه الامور اتوقف من باب درء المفاسد، فهو مقدم على جلب الايه المصالح. اتكلمنا معكم النهاردة عن المرض العضال اللي هو فاكهة المجالس اللي هي الغيبة، انك انت تتكلم على الناس هما مش موجودين بما فيهم بما يكرهون سماعه، هذه من الكبائر ومن عظام الذنوب، وهي من مما يحفظ حسناتك يوم القيامة. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا وتولى أمرنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.